السميع العليم الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وهذه الآية 54 من سورة البقرة. وأذكر الله عز وجل قول موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم، وعرفنا ظلمهم أنفسهم، والظلم وضع الشيء في غير محله، والظلم انتقاصه من الحق، فهم ظلموا أنفسهم بهذا الذي ذكر موسى لهم عليه الصلاة والسلام: باتخاذكم العجل، أي معبودة، عبدوا العجل من دون الله سبحانه. وكان ذلك لما خدعهم السامري بأن صور لهم عجلا جسدا له خوار من حلي الذهب التي كانت معهم، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فقال لهم موسى لما رجع إليهم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. لما رجع موسى إلى بني إسرائيل أول ما بدأ بهارون عليه الصلاة والسلام، لأنه قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فرجع وجدهم يعبدون العجل من دون الله، فأخذ برأسه وبلحيته يجذبه ويريد أن يعاقبه على ما صنع بنو إسرائيل. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، يعني خشيت من الاندفاع في العقوبة أنت تأنبني على ذلك، فصبرت حتى أنا أنكرت عليهم باللسان. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به. إبا هارون عليه الصلاة والسلام لم يسكت لهم، وإنما نهاهم عن هذا المنكر، وخشي أن يعاقبهم فيفرقهم، فانتظر حتى يرجع موسى عليه الصلاة والسلام. هذا هارون شدد عليه موسى، الآخر السامري يمكن ما فعلش ذيك الذي فعل بأخيه، ودائما الإنسان تكون شدته مع الأقربين أكثر من غيرهم، خوفا على هارون وخوفا على الأقربين، فكانت شدته على هارون أكثر من شدتي على السامري. قال: ما خطبك يا السامري؟ لا أخذ برأسي ولا بلحيتي ولا ضرب ولا أعمل له شيء. قال: ما خطبك أي المصيبة اللي انت وقعت فيها وقعت الناس فيها؟ فكذب كذبته وقال: بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. طيب خليك انت بقى لعقوبة الله سبحانه وتبارك وتعالى، مش هعمل فيك شيء، لا أقتلك ولا أعمل، خليك انت لعقوبة الله، الله ينزل عليك عقوبة من السماء. قال: فاذهب روح في داهية امشي، إن لك في هذه الحياة الدنيا أن تقول لا مساس، طول ما انت عايش يصيبك خبل، يصيبك شيء، انك ما تطيقش حد يجي جنبك ابدا. بعد ما انت اردت تجمع الناس حولك تزعم كانك نبي وكانك رسول، وان يجتمع معك بنو اسرائيل على عباده هذا العجل، طيب هيكون عقوبتك في الدنيا ان محدش يقرب لك ابدا، ومحدش يقرب لك لانك لا تقدر على ذلك، اللي يحصل لك نوع من الرعب من قرب الناس اليه. في انسان يجي له رعب يسميه الاطباء الفوبيا، انه الخوف الشديد الرعب الشديد جدا من شيء، واحد يخاف من الضوء، واحد يخاف من الظلمة، واحد يخاف من الخيال، واحد يخاف من قطة تمر، يحصل له رعب شديد ما يطول ما يستعمل مكانه ما يطيقش. كذلك هذا الانسان هيجي لك هذا الرعب، انك مجرد ما تشوف ادمي امامك تقول لا مساس، ابعدوا عني، فكانت العقوبة له في الدنيا ذلك لغاية ما يموت ويذهب لعقوبته في الآخرة عند الله سبحانه. وكأن الجزاء من جنس عمل الإنسان، هو أراد أن يجمع بني إسرائيل على الكفر معه، فإذا بالله يفرق الناس من حوله، هو صنع العجل بيده لهؤلاء، فإذا به يصنع الفركشة اللي تكون بيده هو وبقوله هو لا مساس، ابعدوا عني، لا يطيق أن يقرب إليه، أن يقرب منه أحد من الخلق. إن لك في هذه الحياة أن تقول لا مساس، مش بس لسه الآخرة. يبقى كأن الإنسان صاحب المصيبة والبلاء إذا ابتلاه الله بالجنون مش ده نهاية المطاف، مش ده نهاية المطاف، لا، ولكن هذا عقوبة عادلة في الدنيا، لسه استنى الآخرة، وإن لك لسه يوم القيامة لك موعد عند الله، وإن لك موعدا لن تخلف، وإن لك موعدا لن تخلف. طيب وحنحرق قلبك على العدل اللي انت صنعته للناس دي، حنفتته وننسفه في اليم علشان لا ينتفع به أحد من الخلق. هذا ما كان من موسى عليه الصلاة والسلام. طيب لما شاف بني إسرائيل يعبدون العدل ايه حصل، ايه حصل منه؟ رجع موسى ومعه ألواح التوراة، جاي فرحان بالتوراة التي معه، فإذا بربه يخبره إنه ما أعجلك عن قومك يا موسى، إيه اللي جابك بدري؟ موسى رايح مع قوم نقى منهم مجموعة وذهب للقاء الله عز وجل، هو تعدل وترك الناس وراءه وذهب للقاء الله سبحانه فرحا بلقاء الله سبحانه، ولكنه تعدل في ذلك. لما هنا ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أسد، جايين ورايا، هم أولئك على أسد. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرة. أرجع بقى شوف اللي حصل في قومك. رجع موسى إلى غضب قومه غضبان آسفا، بعد ما كان فرحان بالتوراة اللي نزل عليه، نسى التوراة وهي في يده، رجع غضبان آسفا، حصل منه إيه؟ نسي، ألقى التوراة وأخذ برأس أخيه يجره إليه. يبقى مع شدة غضبه على قومه أن عبدوا العجل من دون الله، نسى أن في إيده كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، فحتى لما وضع الإنسان اللي في إيده كتاب وعايز يضرب واحد يحط الكتاب في مكانه ويخسر، لكن إذا غضب الإنسان نسى أن اللي في إيده هذا ما حطوش بقى بطريقة إلا طبيعة، ألقى التوراة وكانت في ألواح، الألواح نزلة من السماء فيها التوراة. يا ترى ألواح من إيه هذه؟ ألواح قابلة للكسر لأنها كسرت التوراة، وما كان خيرنا من زبرجد، يمكن من غيرها ألواح نزلت عليه من السماء، فألقى الألواح، الإلقاء كان فيه عنف، تكسرت ألواح التوراة، ثم ذهب إلى قومه غضبان أسفا، فيه غضب وحدة عليهم، وفيه أسف حزن شديد على ما فعلوا. ربنا ينجيكم تعبدوا العجل من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب الآن بعد ما كسروا العجل وعرفوا أن هذا ليس إلها من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، فقال يخاطبهم موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، وبرضو ما زال فيه التحنن إلى القوم، ما قالش يا كفر مجرمين يا كذا، قال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. يبقى هنا ظلم هؤلاء لأنفسهم أن عبدوا العجل من دون الله. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. لما نشوف الآيات دي من أولها في الآية 47 لما قال الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، وقلنا نعمتي هنا لنس يعني نعمي، فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى على هؤلاء. يقول هذه النعمة اللي قصها الله نمرة 5 هنا في هذه الآية، فمن البداية ذكر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم، هذه من أعظم النعم وأني فضلتكم، لكن النعم المحسوسة بدأ يعددها عليهم، عملت فيكم كذا وعملت كذا وعملت كذا، فأخبره الله سبحانه تبارك وتعالى عن هذه النعم التي أحسوها واستشعروا. إذ نجيناكم من آل فرعون، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، وإذ فرقنا بكم البحر، هذه نعمة ثانية، وأخبر أنهم اتخذوا العجل وهم ظالمون، فعفونا عن ذلك، عفونا عن عبادتكم للعجل من دون الله. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، نمر 4 من نعم الله عز وجل عليهم لعلهم يهتدون. ثم ذكر الإنعام الخامس، قال توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فهنا توبوا إلى بارئكم فاقتلوا، يا ترى هذه نعمة عليهم، اقتلوا أنفسكم نعمة ولا ده امتحان من الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ لا شك أنه امتحان وأنها مصيبة من مصائب أن يقتل بعضهم بعضا، النعمة اللي تخلي الإنسان يفرح، لكن هذه نقمة أن فيها عذاب، إنما مش ممكن تكون بس مجرد مصيبة ما فيش فيها نعمة في داخلها، من ورائها نعمة، لذلك عددها الله من ضمن النعم. إن حتى تقبل هذه التوبة، يبقى إذا تبتم إلى الله فالجزاء الأخروي إنه إذا قتلتم هتكونوا شهداء، ها تكونوا شهداء عند الله. فكانت النعمة من الله انه عفونا ولكن مع عقوبة. بهذه العقوبة حيكون فيها نعمة، اللي يقتل منكم بعد ما تاب من هذا الشرك سيكون عند الله شهيدا. يبقى هنا فرق بين انسان قتل قصاصا، واحد قتل انسانا عمدا وعدوانا فيقتل، هنا يقتل انشه ولا شهيد؟ شهيد ايه؟ لا ده قصاص، ده مدرك، يبقى فعل به هذا الشيء انه قصاص، هنا وفيه الحساب يوم القيامة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى لهذا الإنسان. فإن تاب وصدق في توبته يبقى على ذلك هذا بذلك، ويوم القيامة الله عز وجل يعطي الآخر الثواب، ولكن هذا بأنه قتل بذلك وتاب لعله ينجو من الخلود في النار يوم القيامة. لكن هؤلاء كانت النعمة إنه أنتم أشركتم. طيب عندنا نحن في الإسلام لو أن إنسانا ارتد يقتل، امتى يقتل؟ بعد ما يستتاب، بعد ما، فاذا استتيب فتاب ورجع ما يقتلش، ما فيش قتل اذا تاب الى الله عز وجل. طيب ايش معنى هؤلاء كان في شريعتهم التشديد؟ ربنا شدد من كثر مصائب هؤلاء، من كثر كفرهم وارتدادهم ورجوعهم عن الله سبحانه، من كثر روغانهم وبعدهم، فالله عز وجل كان يشدد عليهم، يشدد على أنفسهم فشد الله عز وجل عليهم، فلذلك كانت توبتهم. عفى الله عز وجل عنهم ولكن أمرهم بهذا الذي فعل بهم أن يقتل بعضهم بعضا. هذه من نعم الله سبحانه. أيضا فيها نعمة أخرى أنه كان من الممكن تنزل عقوبة على الجميع يفتيهم الله عز وجل، وش قال لنا في القرآن إن تتولوا يستبدل قوما غيركم الله قادر سبحانه. كان يفهي بني إسرائيل كلهم ويجيب قوما آخرين يعبدون ولا يكفرون، ولكن أفنى بعضهم وترك البعض الباقي ودعا العقوبة بأيديهم يقتل بعضهم بعضا، وقد كان من الممكن أن يسلط عليهم غيرهم من الأقوام من الجبارين من العمالقة غيرهم من الناس يقتلونهم فيكون أشد عليه، ولكن لم يفعل فجعل بأسهم بينهم هم الذين يفعلون ذلك فيما بينهم. فإذا رفع الله عز وجل عنهم العذاب هذا بأنهم يقتل بعضهم بعضا في وقت معين وبعد ذلك انتهوا عن ذلك، منعهم الله عز وجل بعدهم. توبتهم كانت أو ما تمت هذه التوبة إلا بالقتل. وفيها منا على بني إسرائيل الموجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لولا إنه ما قتلناش الجميع ما كنتش أنتم موجودين الآن، لو أفنينا آباءكم كنت هتجوا منين أنتم؟ فتركنا. إذا منا عليكم يا من أنتم موجودون الآن من بني إسرائيل، من الله عز وجل عليكم، ولو شاء لقتل آباءكم ما كنتوش خرجتم. ومنا أخرى على هؤلاء الموجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، نعمة أخرى من الله أن الآن تذكروا أن آباءكم لما كفروا عبدوا العجل كانت توبتهم بالقتل أن يقتل بعضهم بعضا، الآن أنتم عبدتم غير الله سبحانه، إذا تبتم ودخلتم في دين النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش قتل، ما فيش قتل، رفعنا عنكم ما كان في شريعتكم من أن التوبة من الكفر تكون بالقتل، الآن لو تابعتم النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش قتل ولا شيء، بل تدخلون في الإسلام والإسلام يدب ما قبله. أيضا في هذه الآيات ترغيب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، شوفوا السابقين كنا بنعمل فيهم إيه، لو شئنا لشددنا عليكم ولو شاء الله لأعنتكم ولكن لم نشدد عليكم وجعلنا توبتكم سهلة أن تتوبوا إلى الله عز وجل بالعزم على عدم فعل معصية، الامتناع عن المعصية والعزم على عدم العود إليها ورد المظالم إلى أهلها فيتوب الله عز وجل عليكم. فإذا كان الإنسان قد وقع في الشرك أو في الكفر فالتوبة إلى الله بأن يراجع لا إله إلا الله ويرجع إلى الله سبحانه ويراجع ما كان أنكره من شرع الله سبحانه. ففيها الترغيب من الله عز وجل للمسلمين توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، التوبة سهلة من قبل أن يغلق باب التوبة. يقول وإذ قال موسى لقومه، وإذ هذه منصوبة بالفعل اللي كان في الأول، قال اذكروا نعمتي واذكروا واذكروا واذكروا واذكروا إذ قال موسى، وقت ما قال موسى هذا لقومه، إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. من الظلم قد يكون الظلم للغير والظلم للنفس، فهم فعلهم ظلمهم لأنفسهم أن كفروا بالله. إذا كل إنسان يكفر بالله ويشرك بالله هو ظالم. ظالم لمين؟ هذا أعظم ظلم، ظلم نفسه، ظلم نفسه بأنه مخلوق عشان يروح للجنة، هو لا طلب النار بدل الجنة. فباع الشيء الغالي بالشيء الرخيص، باع الإيمان واشترى مكانه الكفر والعياذ بالله. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، الشرك بالله عز وجل أعظم الظلم الذي يقع فيه العبد. قال إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، باتخاذكم العجل يعني بمعنى بعبادتكم العجل. يبقى هنا في حذف فيها باتخاذكم العجل، هل يتخذ العجل يكون ظلم نفسه؟ إنسان اتخذ العجل هذا في محذوف لابد من تقدير، يبقى دلالة يسمونها بدلالة الاقتضاء، الكلام فيه محذوف لابد من تقدير هذا المحذوف. أقول أنا اتخذت عجلا عندي علشان أذبحه في العيد، أنا اتخذت عجلا عشان يحرس لي الأرض بتاعتي عشان كذا، لكن هم باتخاذكم العجل، اتخاذ العجل كاتخاذ ليس ذنبا، ولكن المحذوف إيه؟ باتخاذكم العجل إلها معبودا من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان ظلمهم بأن عبدوا العجل من دون الله، ده اللي يسمونها دلالة الاقتضاء، إنه في شيء محذوف اكتفى بأنك عارف هذا المحذوف فلم يذكره اختصارا. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. إذا توبتهم إلى الله بقتل النفس، ولما قلت توبوا إلى بارئكم مقصودة، ما قالش توبوا إلى الله، توبوا إلى خالقكم، توبوا إلى بارئ، يبقى في هنا علة في ذكر بارئ. نرجعها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.